بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وسخر سما ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ولا ينبئك مثل